إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. بس أنا ما قلتش إن في فلوس اتسرقت من الدولاب يا حضرة الضابط. عارف، وأنا اللي قلت يا حاج خيرية. طب ليه يا فندم؟ يعني مجرد محاولة لاستدراج الجاني واخداعه. طب يا ترى المحاولة نجحت وعرفت اللي سرق علبة الصيغة؟ طبعا يا حاج خيرية، وحالا هنقبض عليه. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. الحل سؤال شغال. والدليل؟ الدليل ان هي قالت له انني ما شفتش فلوس، وحلفت له بان انا ما شفتش فلوس، واللي مسروق اللي هي كانت المصوغه بتاعه الست العلب اللي كان فيها الذهب. الاسم؟ العلبه اللي كان فيها الذهب. الاسم؟ احمد مختار. دول هو الحل اعتماد هي اللي خلت الذهب. والدليل؟ الدليل انها كانت الثانيه كانت خيريه وبنتها، هي كانت في الحمام، اما سعاد اللي هي الشغاله. فاعتماد اقسم بالله ان انا ما خدتش حاجه ولا فتحتش حاجه. اسم حضرتك؟ حامد ابراهيم محمد عبد الواحد. ان شاء الله سعاد اللي هي بتاعت المضافه. والدليل؟ ان هي لما سالها وكيل النيابه وقال لها انت بتروقي الاوضه ازاي، قالت له انا بروق السقف والحيطان ومن بره، وما جابتش سيره الدولاب. قال لها طب ليه خدت العلبة؟ قالت له أنا ما خدتش، وانت فتشت أوضتي وما لقيتوش فيها حاجة. فهي كانت متلخبطة في الكلام كده. اسم حضرتك؟ أمثال عدلي بكر. الحل عزيز حضرتك. والدليل؟ الدليل إنها هي الوحيدة اللي ذكرت كلمة السيدة. اسم حضرتك؟ محمود سليمان. محمود سليمان. أيوة فندم. الحل ان سعاد عاملة النظافة قالت انا ما سرقتش علبة السيرة وفتشت في الاوضة اللي تحت السلم، مع ان هو قال دي فلوس مش علبة السيرة. الاسم؟ فاطمة ربيع السيد. سعاد قالت ان هي علبة الذهب اللي كانت تحت دوايته في الاوضة اللي تحت السلم وما لقيتوش علبة الذهب اللي انت بتدور عليها. اسم حضرتك؟ منى شعبان محمد. العزيزة. والدليل؟ لان هي ما حدش عرف حاجه عندها ولسه، وقالت دلوقتي خايفه لحسن يجي يظبطوهم، هم موجودين عندي، فخافت قالت لا ده انا يمكن حد جاي يحط حفن على حاجه عندها عشان تتهمون. اسم حضرتك؟ محمد حسن محمد. حضرتك الحل النهارده سعاد عامله في التنظيف الفني. والدليل؟ حضرتك هو تقريبا الامور تساوت بالنسبه للمشتبه فيهم الثلاثه، فالمحقق رجح كف سعاد على اساس انها اقسمت يمين مغلظ بالنسبه للفلوس ما شافتها، وهو فعلا ما فيش فلوس. اما بالنسبه لشنطه الصيغه يا فندم، علبه الصيغه يا فندم، فانت فتشت اوضتي، معرفتها بان اوضتها هي المكان اللي هيسالفوه او هي هتفتشوه، ده اشاور اليها بصوره مؤكده بالاضافه انها ما حلفتش على الصيغه. اسم حضرتك؟ عادل علي عصر يا فندم. الحالة فندم سعاد الفراشة. والدليل؟ الدليل فندم انها لما كانت تتعرف عليها قلت لها انا هسدف لك الدولاب كل يوم يوم واخفيها لك، وبعدين لما جت لقيت الذهب في الدولاب فما اهتمتش بترتيب الدولاب، والظابط وهو بيحقق معاها قال لها الفلوس والذهب، وهو فعلا اصلا ما كانش فيه فلوس. اسم حضرتك؟ محمد عبد الرحمن محمد محمد. سعاد حضرتك الفراشه، والدليل ان هو المحقق لما بيسالها بتقول له ده انا ما خدتش الصيغه، وهي ازاي عرفت ان كان في صيغه؟ اسم حضرتك؟ يحيى عز الدين سيد احمد من الجيزه. الحاجه عزيزه هي اللي سرقت الصيغه. والدليل؟ الدليل ان هي كان فاضل لها شهر وتطرد من مكان هي قاعده فيه، وهي استغلتها فرصه وفتحت الدولاب واخدت الصيغه، وفي نفس الوقت قالت يا ريت اللي خد من لما المحقق بيقول لها الفلوس والصيغه، قالت يا ريت اللي سرق الصيغه يكون حاططها في اوضتي. اسم حضرتك؟ محمد سيد محمد. هو النهارده اللي خدت علبه الصيغه سعاد فراشه الدار. والدليل؟ الدليل حضرتك هو المحقق اثناء ما بيحقق معاها وبيقول لها انت خدت الفلوس وشنطه الصيغه، قالت له اقسم بالله اقسم بالله ما خدت شنطه الفلوس، عشان فعلا هي قسمت فعلا عشان ما كانش فيه فلوس، لكن هي خدت علبه الصيغه ما قسمتش على علبه الصيغه عشان هي اللي خدتها، هي خدتها وخرجتها بره الدار خبتها بره يعني عشان ما يجي يفتشوا اوضتها ما يلاقوش فيها حاجه، وهو ده كان دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ خضرة رشدي محمود يونس. ان شاء الله يا سعاد الفراشه. والدليل؟ الدليل حضرتك ان المحقق بيسال على الفلوس وعلبه الصيغه، اقسمت ان الفلوس ما شافتهاش، وهو فعلا ما كانش فيه فلوس في الدولاب، هي خدت علبه الصيغه خبتها بره ودوروا على علبه الصيغه ما لقوهاش، وهي ده كان دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ رجب عبد العاطي. انا بقول سعاد هي اللي واخده الصيغه. والدليل؟ الدليل ان بيرسا ما بيسالها بتجاوب بتقول له اقسم بالله انا ما لقيت الفلوس، وانتوا دورتوا على الصيغه ما لقيتوهاش، فهي دليل ادانتها هي اللي واخده الصيغه، طبعا ما خدتش الفلوس. اسم ما فيش فلوس يعني في ال... اسم حضرتك؟ سميره فؤاد ابدي. هي النهارده سعاد يا فندم اللي هي سرقت الصيغه. والدليل؟ في دليلين. اول حاجه في التحقيق قالت اقسم بالله ان انا ما سرقتش اي فلوس، وان كان على الصيغه انت دورت عليها وما لقيتوش، فهي حددت ان هي ما سرقتش فلوس بالذات، فممكن تكون ايه سرقت حاجه تاني غير الفلوس. تاني حاجه هي قالت ان انا لمعت، وهي نظفت الاوضه ولمعت الدولاب من بره، فده اثبت ان هي ايه دخلت كذابه ان هي فتشت برده جوه الدولاب. اسم حضرتك؟ كريمان محمد شيبة الحمد. الحل سعاد الشغالة هي اللي سرقت علبة الصيغة. والدليل؟ والدليل لأن اعتماد قالت أنا لا سرقت فلوس ولا سرقت الصيغة، والحاجة عزيزة قالت يا ريت اللي سرق الفلوس والصيغة يكون حطهم عندي عشان أسجل، وهي الوحيدة اللي قالت دوروا في أوضتي اللي تحت السلم علشان تشوف علبة الصيغة فيها ولا لأ. اسم حضرتك؟ عزير أحمد فؤاد. الحل يا ست سعاد هي اللي سرقت علبة المجوهرات. والدليل؟ علبة الصيغة حضرتك. الدليل على كده طبعا ان هي الوحيدة اللي قالت دوروا في اوضتي اللي تحت السلم لو لقيتوا علبة الصيغة، والمحقق عمل حتة الفلوس وعلبة الصيغة دي عشان يكشف الجان، وهي الوحيدة اللي ما ذكرتش كلمة الفلوس خالص عكس اعتماد والست عزيز. اسم حضرتك؟ خلف عبد التواب سليمان. انا بقول معاك سعاد. والدليل؟ الدليل هي البوليس بيسالها بيقول لها وديتي فين الفلوس والصيغه يا سعاد؟ قالت له اقسم بالله انا ما شفتش فلوس، وان كان على الصيغه انت دورت في الاوضه اللي تحت السلم ما لقيتوش حاجه. ده دليل ادانتها، يعني هي عارفه في صيغه اتسرقت لكن ما فيش فلوس، فاهمه كده بالظبط. ايه اسم حضرتك؟ مع الصبري حليم عبد الملاك. اللي سرقت علبة الصيغة هي سعاد اللي هي الفراشة دي. والدليل؟ الدليل حضرتك يا دكتور وقتات المحقق ما لقاش يعني ما لقاش اللي سرق بالظبط، ولا اللي سرقت الفلوس والذهب، هي طبعا لما حلفت على الفلوس وبعدين قالت اقسم بالله ما شفتش فلوس، وبعدين انتوا اهو شفتوا تحت السلم والاوضه بتاعتي ما لقيتوش فيها علبه الصيغه، معنى هي حلفت على الفلوس بس، وقالت اديك شفتوا الصيغه، يعني معنى كده اللي عارفه اللي سرق اللي هو اللي سرق بس الصيغه وما فيش فلوس اتسرقت اصلا، لان ما كانش فلوس وحلفت على الفلوس بس. اسم حضرتك؟ ده بتاعها يعني عبد الرحمن احمد سعيد. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقه. الحاجة خيرية ما قالتش اتسرق منها فلوس، لأنه فعلا ما اتسرقش منها فلوس، اللي اتسرق علبة الصيغة، وده اللي يعرفه الجميع وعرفتوه انتوا التلاتة. وكانت محاولتي عبارة عن إيجاد شيء وهمي كان موجود في الدولاب واتسرق مع علبة الصيغة، وكان لازم مواجهتكم بيه انتوا التلاتة، وكنت واثق ان اتنين منكم هينكروا السرقة وبس، يعني الإنكار وبس. إنما الجاني الحقيقي مش هيكتفي بالإنكار، لكن هتطل من عينه غصب عنه الدهشة وربما الصدمة، لأنه هيظن إنه كان فيه مبلغ مالي كبير وهو ما شافهوش، وهيبان قوي دفاعه المستميت عن براءته في سرقته للمبلغ ده أكتر من دفاعه عن براءته في سرقته للصيغة بالفعل. وده بالظبط اللي بان عليكي وفضحك انت يا سعاد. بان عليا ازاي يعني؟ ما انا زي غيري اهو، ما سرقتش وقلت ما سرقتش. لا، انت الدهشه مالت عينيكي جدا، رفعتي حواجبك للحظات وانت بتسمعيني، وبعدين قلتي اقسم بالله اقسم بالله ما شفت فلوس في الدولاب، واذا كان على علبه الصيغه انتوا فتشتوا اوضتي اللي تحت السلم لقيتوا حاجه؟ ايوه انا قلت كده. طب ايه يعني ده يعني؟ بس يعني الطبيعي لما واجهتك كنت تقولي على الفلوس نفس اللي انت قلتيه عن الصيغه، وهو اننا فتشنا اوضتك وما لقيناش فيها حاجه، لكن دهشتك نطقت لسانك بلفظ عبر عن الحقيقه لما قلتي اقسم بالله اقسم بالله ما شفت فلوس في الدولاب. طبعا عندك حق فعلا، وانت فتح الدولاب ما شفتيش اي فلوس، وعاوز اقولك مش ده وبس، هو الدليل اللي احنا وجدناه ضدك يا سعاد. ايه تاني بس يا سعادة البيه؟ ايه تاني؟ لما سألتك اول مرة انت بتنفضي قط الحاجة خيرية قد ايه، فاكرك ردك عليا كان ازاي؟ ايوه يا بيه، قلت لك يوم بعد يوم. حلو قوي حلو قوي، انا فاكر. ولما سالتك ازاي بتنفضيها قلت بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا، وجيت عند الدولاب وقلتي بنفض الحيطان ولمع الدولاب من بره. من بره، ودي مش الحقيقه. الحقيقه هي اللي قالتها الحاجه خيريه واعتماد المشرفه، وهي انك بتمسح الدولاب من جوه وتستي فيه، يعني طبيعي عينك وايدك كمان تقع على كل شيء فيه وتبص على كل ركن يا سعاد. لساني ده اللي عاوز قطعه. تصوري بقى رغم الدليلين دول وكمان اعترافك دلوقتي، العداله ما كانتش هتطمن ابدا الا بالعثور على جسم الجريمه. ها؟ علبه الصيغه يا سعاد اهي. طبعا انت عارفها كويس قوي، وعارفه كمان لقيناها فين. ايوه في علبة الكهرباء اللي قصاد قطي تحت السلم، مكان لا يمكن يخطر على بال حد، والحد ما تلاقي الفرصة المناسبة وتخرجيها وتتصرفي. لا يا بيه بقى، أنا كنت ناوي أخرج حتة وبعدين أرمي العلبة، ما تلزمنيش بعد كده يعني أعمل بيه إيه يعني؟ خد سعاد يا حضرة الضابط. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول محمد عبد المجيد هون، الفائز الثاني محمد عبد الرحمن محمد، الفائز الثالث رجب عبد العاطف، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي، اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.